الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم في تفسير آيات من سورة الزمر، قال رحمه الله تعالى: التاسعة، قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الأولى: الفرق الظاهر بين النائم واليقظان. الثانية: الفرق بين العالم والجاهل، والسؤال عن المسألتين سؤال تقرير. الثالثة: أن مع شدة الوضوح لا يفطن له إلا من له لب. الرابعة: أن القنوت هو الطاعة، ليس مخصوصا بالدعاء قائما. الخامسة: أن آناء الليل ساعاته. السادسة: أحب العمل إلى الله أدومه. السابعة: الرد على من قال: ما عبدتك خوفا وطمعا. الثامنة: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. التاسعة: أشرف أحوال الصلاة. العاشرة: النظر في العواقب. الحادية عشرة: الرجاء لقوله رحمة ربه. الثانية عشرة: أمر المؤمن أن يقول هذه الخصومة الواضحة. الثالثة عشرة: مدح التذكر كالتفكر. الرابعة عشرة: ليس هو التذكر في لغتنا. الخامسة عشرة: أنه مقام الخاصة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا جميعا إليك صراطا مستقيما. وبعد، أيها الإخوة الكرام، لا نزال مع هذه الفوائد المستنبطة من سورة الزمر. ذكر الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الآية الثامنة أو التاسعة، قول الله سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هذه الآية لها تعلق بالآية التي قبلها، حيث ذكر الله عز وجل في الآية التي قبلها حال الكافر الذي إذا مسه الضر لجأ إلى الله مخلصا دينه لله ودعاءه ومنيبا إلى الله عز وجل، ثم إذا كشف الله سبحانه وتعالى عنه ضره وخوله نعمة من بعد ضراء مست نسي ما كان يدعو إليه من قبل ورجع إلى كفره وشركه بالله عز وجل. فقال الله سبحانه وتعالى: قل تمتع بكفرك قليلا، أي متاعك في هذه الحياة الدنيا متاع قليل. لما ذكر الله سبحانه وتعالى حال الكافر في هذه الآية قال في الآية التي تليها: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، أي شتان بين من هذه حاله ومن هذه حاله، لا يستويان، فرق بينهما كالفرق بين السماء والأرض. هذا في سرائه وضرائه وشدته ورخائه، وفي ليله وفي نهاره مقبل على الله يرجو رحمة الله ويخاف عذابه. وأما الكافر والعياذ بالله فإنه لا يلتفت قلبه إلى الله إلا في الشدائد، أما في حال الرخاء فإنه يشرك بالله سبحانه وتعالى ويتخذ الأنداد. فهذه الآية الكريمة فيها بيان حال المؤمن المقبل على الله المخلص دينه لله تبارك وتعالى، الذي يعبد الله بالرجاء والخوف، يرجو رحمته ويخاف عذابه. ذكر الشيخ رحمه الله الفوائد المستنبطة من هذه الآية، قال: الأولى الفرق الظاهر بين النائم واليقظان، الفرق بين النائم واليقظان في قوله: أمن هو قانت آناء الليل، هذا يقظان في الطاعة والذكر والعبادة، ففرق بينه وبين النائم الذي لا حظ لليله من ذكر الله والصلاة والدعاء وتلاوة القرآن، فرق بينهما. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، أي هل هو كغير القانت المستغرق ليله بالنوم الذي لا حظ لليله من العبادة والطاعة والذكر لله وتلاوة القرآن؟ فهذا لا يستوي مع ذاك. فيقول الشيخ: الفرق الظاهر بين النائم واليقظان. الفائدة الثانية: الفرق بين العالم والجاهل، كما قال الله سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الفرق بين العالم والجاهل: العالم الذي من الله سبحانه وتعالى عليه بعلم الشريعة والفقه في الدين والبصيرة بدين الله، والجاهل الذي لا يفقه دين الله تبارك وتعالى. فرق بينهما كالفرق بين السماء والأرض. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي لا يستوون، الفرق بينهما كالفرق بين السماء والأرض. قال الشيخ رحمه الله: والسؤال عن المسألتين سؤال تقرير. السؤال عن المسألتين سؤال تقرير، أي السؤال في قوله أمن هو قانت وقوله قل هل يستوي، الاستفهام هنا وهنا هو استفهام تقرير. استفهام تقرير أي لا يستوي القانت مع غير القانت، ولا يستوي العالم مع غير العالم، فالاستفهام هنا استفهام تقرير. قال رحمه الله تعالى: الثالثة أنه مع شدة الوضوح لا يفطن له إلا من له لب، لا يفطن له إلا من له لب. ولهذا ختم الله الآية بقوله: إنما يتذكر أولو الألباب. فهذا أمر مع وضوحه وظهوره وجلائه، إلا أنه لا يفطن له كل أحد، وإنما يفطن له أولو الألباب. ولهذا خصهم الله تبارك وتعالى بالذكر في تمام الآية. الرابعة: أن القنوت هو الطاعة، في قوله أمن هو قانت، المراد بالقنوت الطاعة، أي المداومة على طاعة الله، الملازمة لطاعة الله، المحافظة على طاعة الله، هذا المراد بالقنوت. أمن هو قانت أي مطيع لله، محافظ على طاعة الله سبحانه وتعالى، ليس مخصوصا بالدعاء قائما. الدعاء حال القيام في الركعة الأخيرة من صلاة الليل ماذا يسمى؟ القنوت. يقال قنت الإمام، أي دعا بعد أن رفع من الركوع، يسمى قنوت. فينبه الشيخ رحمه الله أن القنوت في الآية ليس هو مجرد الدعاء الذي يدعى به في حال القيام في في في صلاة الليل في ركعة الوتر من صلاة الليل، وإنما هو متناول لكل طاعة. فالقنوت هو المداومة على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء عن قتادة والضحاك وغيرهم قالوا: كل قنوت في القرآن طاعة، كل قنوت في القرآن طاعة. ف فقوله أمن هو قانت لله أي مداوم على طاعة الله محافظ على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى الخامسة أن آناء الليل ساعاته, أن آناء الليل ساعاته, آناء الليل أي الساعات التي في الليل, في أول الليل وفي وسط الليل وفي آخر الليل, فآناء الليل ساعاته, بمعنى أن الليل كل وقت ذكر لله وقنوت وطاعة لله سبحانه وتعالى, يأخذ شيئا من حظه وحاجته إلى النوم, وأيضا يستفيد من ليله بخلوة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى, سواء في أول الليل أو في جوف الليل في آخر وهو أفضل ووقت النزول الإلهي كما جاء في الحديث ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر, ووقت شريف ووقت فاضل ووقت مستجاب فيه الدعاء ووقت الاستغفار والمستغفرين بالأسحار وبالأسحار هم يستغفرون. فأهناء الليل أي ساعات الليل, ساعاته في أوله في وسطه في آخره, لكن أفضلها آخر الليل الثلث الأخير من الليل. السادسة أحب العمل إلى الله أدومه, أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مستفاد من الآية, لأن الله سبحانه وتعالى وصف المؤمن بهذه الصفة أمن هو قانت آناء الليل, ففيه المداومة على طاعة الله, وأن المؤمن له حظ كل ليلة, له حظ كل ليلة من ذكر الله, قراءة القرآن, التهجد, التسبيح والتهليل, الاستغفار, هذه أعمال له نصيب منها كل ليلة. وأحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى أدومه وإن قل, كون الإنسان يجتهد في العبادة ليلة من الليالي فيكثر ثم يترك, أو أنه يجعل له نصيبا ولو كان قليلا يداوم عليه كل ليلة. فأحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى أدومه وإن قل, لأن بعض الناس إذا وجد منه نشاط من نفسه نشاطا أكثر على نفسه من العبادة ما تمل نفسه منه فيترك العمل, إن الله لا يمل حتى تمله كما جاء في الحديث. ولهذا من الخير للإنسان والأفضل أنه إذا أقبلت نفسه على العبادة يجعل له حظا من العبادة يداوم عليه ولو كان قليلا, ولو كان قليلا. أما أنه يستجمع لنفسه أشياء كثيرة ربما يتحملها ليلة ليلتين ثلاث أربع ثم بعد ذلك يترك ويفرط, فهذا أمر لا يناسب أن يكون عليه المؤمن. المؤمن عليه أن يكون مداوما على طاعة الله ولا يمل من الطاعة ولو كان حظه قليلا منها. أحب العمل إلى الله أدومه. المسألة السابعة الرد على من قال ما عبدتك خوفا وطمعا, ما عبدتك خوفا وطمعا. وهذا يقوله بعض المتصوفة, يقولون نحن نعبد الله حبا فيه ليس طمعا في ثوابه ولا خوفا من عقابه, وهذا قول باطل مصادم للنصوص ومخالف لنهج النبيين. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل ذلك الأعرابي ماذا تقول دبر كل صلاة, قال أما والله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ, ولكني أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حولها ندندن, أي الطمع في الجنة والخوف من النار. إبراهيم الخليل قال في دعاء واجعلني من ورثة جنة النعيم, وكان أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس في مسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا القول القول باطل عندما يقول قائل نحن نعبد الله حبا فيه لا رجاء لثوابه ولا خوفا من عقابه، هذا قول باطل. والآية فيها رد عليه، الآية الكريمة فيها رد على هذا القول وإبطال له، لأن الله قال فيها يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يحذر الآخرة أي يخاف عذاب الآخرة، ويرجو رحمة ربه أي يرجو الجنة والثواب والنعيم، يرجو رحمة ربه. ففيها الرد على قول من يقول ما عبدتك خوفا وطمعا، ما عبدتك خوفا وطمعا أي خوفا من عقابك وطمعا في ثوابك. قال رحمه الله الثامنة لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، وهذا حديث صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والآية فيها شاهد له، الآية فيها شاهد له، لأن الله عز وجل قال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ويرجو رحمة ربه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا له لن يدخل أحد الجنة بعمله ماذا قال؟ قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، قال إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالآية فيها شاهد لذلك، قال يرجو رحمة ربه، يعني يقوم الليل ذكرا وتلاوة وتهجدا وقياما بطاعة الله ولا يتكل على هذا العمل، وإنما يرجو رحمة الله، وإنما يرجو رحمة الله. لن يدخل أحد الجنة بعمله مهما كان العمل. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالآية فيها شاهد لذلك في قوله سبحانه ويرجو رحمة ربه. التاسع أشرف أحوال الصلاة، الصلاة حال شريفة عظيمة جدا، وأشرف أحوال الصلاة حال السجود، عندما يضع الإنسان أشرف شيء فيه ووجهه جبهته يضعه على الأرض خضوعا وذلا لله سبحانه وتعالى بهذه الهيئة المتواضعة الخاشعة، فهذه أشرف حالات المصلي، ولهذا بدأ بها في الآية الكريمة، قال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا. فحال السجود هي أشرف حالات المصلي وأشرف حالات الصلاة، أن يكون ساجدا لله سبحانه وتعالى، يضع جبهته على الأرض للرب العظيم ذلا وخضوعا وانكسارا بين يدي الله تبارك وتعالى. أحد الأشخاص بلغني خبره ممن هو يعني معاصر في هذا الزمان، كان سبب إسلامه أن رأى بعض المسلمين سجودا، أن رأى بعض المسلمين سجودا، وكان لأول مرة يرى بناظريه أشخاصا أمامه على هذه الصفة، سجودا جباههم على التراب سجود لله. فلما فرغوا من عملهم أتى إليهم قال ماذا تصنعون؟ قالوا نصلي. قال لمن؟ قالوا لله. قال هذه الجبهة وهذا الوجه هو أشرف شيء في الإنسان، انظر فقهه وفهمه، قال هذه الجبهة وهذا الوجه هو أشرف شيء للإنسان، ولما رأيتكم تضعونه على الأرض بهذه الصفة علمت أنه لم يوضع إلا لمستحق. هذه الجبهة وهذا الوجه ويوضع بهذه الصفة للأرض لا يوضع إلا لمستحق. أخذ يسألهم من هو، فعرفوه بالله فأسلم. فهذا السجود بهذه الجبهة التي والوجه الذي هو أشرف شيء في الإنسان، هذه حال شريفة وعظيمة، ولهذا جاء في الحديث أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لشرف هذه الحال ورفعة هذه الحال، حال المصلي وهو ساجد لله سبحانه وتعالى. العاشرة النظر في العواقب، العاشرة النظر في العواقب، أي أهمية النظر في العواقب وما يعقبه هذا النظر من حسن المآل وطيب الحال عندما يكون الإنسان ينظر في عواقب الأمور ويتبصر. والله عز وجل ذكر أهل الإيمان بهذا الوصف في هذه الآية الكريمة في قوله سبحانه وتعالى: يحذر الآخرة، يحذر الآخرة، هذا نظر في العواقب، لأنه ينظر في عواقب الأمور، ثمة يوم آخر في عقاب وفي حساب، فينظر في العواقب، ينظر في أعماله كيف تكون في ذلك اليوم، هل يثاب عليها أو يعاقب، فهو لا يفعل إلا الأعمال التي يسره أن يلقى الله بها، فهو ينظر للعواقب، يحذر الآخرة، هذا الحذر للآخرة هو نظر في العواقب، نظر في العواقب. وهذا النظر في العواقب الذي هو الدار الآخرة هو من أعظم أسباب فلاح المؤمن. انظروا في من يؤتى كتابه بيمينه يوم القيامة ماذا يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، أي كنت في الدنيا أظن، أي أعتقد أني ملاق حسابيه. هذا نظر في العواقب، عندما يعتقد الإنسان أنه ثمة يوم آخر وفي حساب وجزاء وجنة ونار، فينظر في هذه العاقبة محاسبا نفسه متهيئا لذلك اليوم، بهذا تصلح حاله. وأحد أهل العلم له كتاب عن اليوم الآخر سماه العاقبة، سماه العاقبة، لأن هذا اليوم هو الذي يعقب الدنيا، وينبغي على كل مسلم أن ينظر لذلك اليوم نظرا في العواقب. فرق بين من ينظر في العواقب وبين من لا يفكر في العواقب. الحادية عشرة الرجاء لقوله رحمة ربه، ويرجو رحمة ربه. والرجاء أحد أركان التعبد القلبية الثلاثة، كل عبادة تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها لا بد أن تكون قائمة على ثلاثة أركان، وهذه الأركان كلها في القلب، وكل عبادة تتقرب إلى الله جل وعلا بها لا بد أن تكون قائمة على هذه الأركان الثلاثة، وهي الحب والرجاء والخوف. الحب والرجاء والخوف، حب الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه. فذكر في هذه الآية الرجاء والخوف، يحذر الآخرة هذا الخوف، ويرجو رحمة ربه هذا الرجاء، والمحبة جاءت ضمنا في هذه العبودية والذل والقنوت لله، حبا لله سبحانه وتعالى، فاجتمع فيها الحب والرجاء والخوف، مثل اجتماع هذه الأركان في قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الثانية عشرة أمر المؤمن أن يقول هذه الخصومة الواضحة، أمر المؤمن أن يقول هذه الخصومة الواضحة: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ففي أمر من الله، قل هذه الخصومة الواضحة، في أنه لا يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم. والمراد بالذي يعلم أي الذي يعلم دين الله سبحانه وتعالى علما تصلح به حاله مع الله، ويستقيم على طاعة الله، ويقبل على عبادة الله جل وعلا. أما من يعلم بدون عمل فعلمه وبال عليه. فالمراد بالعلم هنا العلم المثمر للعمل، العلم المثمر للعمل والتعبد والخضوع لله، وهذا واضح في الآية لأنه ذكر العلم وذكر قبله أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فهذا المراد بالعلم، ليس المراد بالعلم كثرة المحفوظات وسعة الاطلاع، وإنما المراد بالعلم العلم الذي يثمر العمل، يثمر التعبد والذل والخشوع والرجاء لله والخوف من الله والإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا هو العلم الذي يمدح أهله. أما العلم وإن كان كثيرا ولا يعمل به صاحبه فهذا علمه وبال عليه وحجة عليه، قد قال عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك، وقال إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع آخرين. قال رحمه الله تعالى: الثالثة عشرة مدح التذكر كالتفكر. التفكر ممدوح في القرآن، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أيضا لأن هذا التفكر ذكره الله صفة لأولي الألباب، قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فمدح أولي الألباب بالتفكر، ومدحهم هنا في هذه الآية بالتذكر. قال سبحانه وتعالى في تمام هذه الآية: إنما يتذكر أولو الألباب. فإذا أولو الألباب أي العقول السليمة الزاكية الذكية النقية، أصحاب هذه العقول هم الذين يتذكرون ويتفكرون، فوصفهم بالتذكر ووصفهم بالتفكر، مدحهم بالتذكر كما مدحهم بالتفكر، مدحهم بهذا وهذا، والتذكر شيء والتفكر شيء آخر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، قال: التذكر يفيد تكرار القلب ما علم. التذكر يفيد تكرار القلب ما علم، ما علمه وعرفه ليرسخ فيه ويثبت. عندما يسمع المسلم شيئا من العلم، حديثا، آية، فائدة، حكما، ثم يردده في نفسه ويكرره ويردده ويكرره، هذا يسمى تذكر، من أجل أن يثبت العلم الذي أخذه وتلقاه، ومن أجل أن يرسخ. قال: والتفكر يفيد تكثير العلم، والتفكر يفيد تكثير العلم واستجلاب ما ليس حاصلا منه، واستجلاب ما ليس حاصلا منه. وانظر هذا المعنى في الآية التي مرت: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، انظر ماذا استجلبوا بهذا التفكر: ربنا ما خلقت هذا باطلا، هذا شيء استجلبوه بتفكرهم. فالتفكر يستجلب علوما ليست موجودة. إذن ثمة تذكر وتفكر. التفكر يحصل العلم يستجلبه، والتذكر يحفظه. انتبه لهذه الفائدة في الفرق بينهما: التفكر يحصل العلم، والتذكر يحفظ العلم. التفكر يحصل العلم، والتذكر يحفظ العلم. فهذا الفرق بينهما، وكل منهما مدحه الله، مدح الله سبحانه وتعالى أهل التذكر ومدح أهل التفكر، وذكر أنه وصفا لأولي، وذكره تبارك وتعالى وصفا لأولي الألباب. الرابعة عشرة ليس هو التذكر في لغتنا أي الدارجة المعهودة، يعني التذكر والله أعلم يقصد به الشيخ أن الإنسان يقال له تتذكر كذا، يعني أو لا تتذكره، فالتذكر ضد النسيان، يعني تذكر أو لا تذكره. فعندما يريد أن يسأل عن شيء يقول هل تتذكر كذا، فهذا هو الدارج في الألسنة. لكن التذكر المراد هنا أن الإنسان يتعاهد تذكر، يتعاهد أمور العلم ويكررها من أجل أن تثبت وأن ترسخ. ثم ختم رحمه الله الفوائد من هذه الآية بقوله أنه مقام الخاصة، أنه مقام الخاصة أي أولو الألباب وأولو العقول الزاكية الفاضلة النقية المقبلة على الله سبحانه وتعالى، فهذا التذكر هو مقام الخاصة. نعم. قال رحمه الله تعالى العاشرة قوله تعالى قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الأولى وعد المحسنين بتعجيل ثواب الدنيا، الثانية بيان سهولة ما يظن صعوبته، الثالثة ما في إضافة الأرض إلى الله من الفائدة، الرابعة ما في ذكر سعتها، الخامسة لا عذر للعاصي في التعلل بالوطن، السادسة هذا الثواب الجزيل للصبر، السابعة أن هذا من التقوى، الثامنة أن إضافة العباد إليه الإضافة الخاصة لا العامة، التاسعة أن هذا من مقتضيات تلك العبودية، العاشرة أنه من مقتضى الإيمان، الحادية عشرة الأمر بوعظهم بهذا. ثم تكرر الحادي عشرة بعده، لماذا؟ الحادي عشرة تكرر الرقم بعده، لماذا تكرر؟ متابعين ولا غير متابعين؟ الرقم لماذا تكرر؟ رقم الآية، رقم الآية، لأن الآية التي نحن فيها العاشرة، وذكر فيها رحمه الله إحدى عشرة فائدة، ثم ذكر الآية الحادية عشرة، ثم ذكر الآية الحادية عشرة وذكر الفوائد التي فيها. هذه فوائد إحدى عشرة فائدة ذكرها رحمه الله مستنبطة من قول الله جل في علاه قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه. ذكر رحمه الله الفوائد المستنبطة من هذه الآية. قال الأولى وعد المحسنين بتعجيل ثواب الدنيا، وعد المحسنين بتعجيل ثواب الدنيا، لأن الله قال للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ففيه وعد من الله للمحسن بأن يعجل له الثواب في هذه الحياة الدنيا إضافة للثواب المؤجل في الدار الآخرة، فثمة ثواب معجل له في هذه الحياة الدنيا، ومن ذلكم سعة الصدر وراحة البال وطمأنينة النفس ورغد العيش، كل هذا من الثواب المعجل، كما قال الله تعالى في آية أخرى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة أي في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أي في الدار الآخرة، ففي الدنيا حياة طيبة. وهذا معنى قوله هنا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، فهذا ثواب معجل للمحسن في الدنيا يعجله الله له إضافة إلى ما يدخره الله له من أجر ومثوبة في الدار الآخرة. والمحسن أي المتقن للعبادة المتمم لها، أحسن في عبادة الخالق وأحسن في معاملة المخلوق، لأن الإحسان له جانبان، جانب يتعلق بعبادة الخالق، وقد بينه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه أكمل أحوال العبادة، والإحسان في معاملة المخلوق أن تأتي للناس الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك، هذا هو الإحسان في معاملة المخلوق، أن تحب لهم ما تحب لنفسك وأن تأتي إليهم الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك. قال رحمه الله تعالى: بيان سهولة ما يظن صعوبته، بيان سهولة ما يظن صعوبته. فالله عز وجل قال في هذه الآية: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة. ففيه بيان سهولة ما يظن صعوبته، يعني مثلا عندما يظن الظان صعوبة العبادة في مكان ما للتضييق عليه والتشديد عليه أو غير ذلك، قال الله: أرض الله واسعة. فسهولة ما يظن صعوبته، قد يظن الإنسان في أمر ما أنه صعب وأنه أشد ما يكون صعوبة، بينما الأمر سهل، كان يحتاج منه بذل شيء من الأسباب اليسيرة ويرى السهولة واليسر في ذلك الأمر الذي كان يظن صعوبته. الثالثة: ما في إضافة الأرض إلى الله من فائدة، لأن الله قال: وأرض الله واسعة، فهذه الإضافة إلى الله فيها فائدة عظيمة. قال: أرض الله، أضاف لنفسه لأنه ملكه سبحانه، وهو الذي خلقها وأوجدها، وهو الذي يورثها من شاء من عباده سبحانه وتعالى. الأرض لله، يورثها من يشاء من عباده، فهذا فيه فائدة عظيمة جدا، إضافة الأرض لله. الأرض لله، ملك الله، وهو خالقها، وهو الذي يهب منها ما شاء لمن شاء سبحانه في الوقت الذي يشاء، فالأمر له جل وعلا. الرابعة: ما في ذكر سعتها، أي من فائدة سعة الأرض. قال: وأرض الله واسعة، فهذا فيه فائدة، إذا كانت الأرض واسعة لا تضيق على نفسك، لا تضيق على نفسك، فإذا كنت في مكان ما لا تتمكن من عبادة الله وطاعة الله ويشدد عليك في ذلك ويضيق عليك في ذلك، أرض الله واسعة، ليست أرض الله هي هذا المكان الذي تعيش فيه ويضيق عليك فيه، أرض الله واسعة. الخامسة: لا عذر للعاصي في التعلل بالوطن، لا عذر للعاصي في التعلل بالوطن. بعض الناس يرتكب معاصي ومخالفات كثيرة ويتعلل بالوطن، يقول مثلا: بلدنا ممنوع مثلا كذا، ولا يسمح لنا بكذا، مثلا ما يصلي. لماذا ما تصلي؟ يقول: ممنوع، مشدد علينا، الذي يصلي فيه تشديد عليه. إحدى الدول كانوا يكتبون، كما حدثني أحد الأشخاص، كانوا يكتبون: وجد يتعاطى الصلاة، وجد يتعاطى الصلاة، من كثرة ما يشددون على من يصلي، ولا سيما الشاب إذا وجدوا يتعاهد المساجد، هذه يعدون من كبرى المؤاخذات. فيقول الشيخ رحمه الله في الفوائد المستنبطة: لا عذر للعاصي في التعلل بالوطن، لأن الله قال: وأرض الله واسعة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأرض الله واسعة. السادسة: هذا الثواب الجزيل للصبر، هذا الثواب الجزيل للصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب، ففيه ثواب جزيل أعده الله سبحانه وتعالى للصابرين. السابعة: أن هذا من التقوى، أن هذا من التقوى، لأن الله عز وجل بدأ الآية بقوله: اتقوا ربكم، فعلم أن الخصال المذكورة في الآية من تقوى الله سبحانه وتعالى، من تقوى الله، من تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. الثامنة: أن إضافة العباد إليه، الإضافة الخاصة للعامة، أن إضافة العباد إليه الإضافة الخاصة للعامة، في قوله قل يا عباد الذين آمنوا، قل يا عباد الذين آمنوا، أضاف العباد إليه سبحانه وتعالى، فالإضافة هنا هي الإضافة الخاصة للعامة، لأن العباد والعبد يضاف إلى الله تارة ويراد العبودية العامة، وتارة يراد العبودية الخاصة، تارة يضاف العبد إلى الله ويراد المعبد، وتارة يضاف إلى الله ويراد العابد. الأولى إضافة إلى الربوبية، والثانية إضافة إلى الألوهية. ويبين الشيخ رحمه الله تعالى أن الإضافة هنا هي الخاصة للعامة، فقوله سبحانه وتعالى قل يا عباد الذين آمنوا، المراد بالعباد هنا أي العبودية الخاصة، فالعبد هنا العابد، فالمراد بقوله يا عبادي أي يا من وفقكم الله لعبادته وجعلكم من أهل العبادة ومن عليكم بالعبادة، فالمراد بالعباد هنا العبودية الخاصة. قال رحمه الله تعالى التاسعة أن هذا من مقتضيات تلك العبودية، أن هذا من مقتضيات تلك العبودية، أي كما أنه من مقتضيات التقوى فهو من مقتضيات العبودية، لأن الآية صدرت بقوله جل وعلا يا عبادي. العاشرة أنه من مقتضى الإيمان أيضا، لأن الآية فيها الذين آمنوا، فإذا ما ذكر في الآية من أوصاف هو من مقتضيات العبادة والإيمان والتقوى. الحادية عشرة الأمر بوعظهم بهذا، الأمر بوعظهم بهذا، لأنها صدرت بقوله قل، فهذا أمر من الله لنبيه أن يعظ عباده بهذا أي المذكور في هذه الآية الكريمة. نعم. قال رحمه الله تعالى الحادية عشرة قوله تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. الأولى قوله للخصم أو اللائم إني أمرت بهذا، الثانية قوله لهما وأمرت بهذا، الثالثة قوله لهما إني أخاف هذا، الرابعة قوله لهما الله أعبد هكذا فافعلوا ما شئتم من دونه. لا فاعبدوا، فاعبدوا، فاعبدوا ما شئتم من دونه، عندك مكتوب فافعلوا، الصواب فاعبدوا. هكذا فاعبدوا ما شئتم من دونه. الخامسة قوله لهما إن الخاسرين. نعم، هذه فوائد ذكرها رحمه الله تعالى مستنبطة من هذه الآيات. قال رحمه الله الأولى قوله للخصم أو اللائم إني أمرت بهذا، لأن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، أمرت بما لم يسمى فاعله أي أمرني الله سبحانه وتعالى بهذا، فهو شيء لم أفعله إلا بأمر الله، الله جل وعلا أمرني بهذا أن أخلص له الدين، أي أن يكون تعبدي وتقربي وتذللي وخضوعي وجميع طاعاتي له سبحانه وتعالى، مخلصا له الدين، أي أن يكون الدين صافيا نقيا لا يراد به إلا الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: الثانية قوله لهم لهما، أي للخصم أو اللائم، وأمرت بهذا. قوله لهما أي للخصم أو اللائم، وأمرت بهذا. وأمرت بهذا يشير إلى الآية التي تليها: وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وأمرت بهذا أي وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وكل نبي معدود في أول من أسلم من أمته. وأمرت أن أكون أول المسلمين، أي وأمرت بهذا. الثالثة قوله لهما أي للخصم أو اللائم: إني أخاف هذا، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أخاف هذا أي أخاف العذاب الأليم الذي أعده الله يوم القيامة لمن عصاه. وفي هذا أيضا رد لما قول من يقول: أعبد الله حبا فيه لا رجاء لثوابه ولا خوفا من عقابه. ها هو النبي أمره الله أن يقول: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قوله لهما الرابعة، قوله لهما: الله أعبد، هكذا: فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قوله لهما أي للخصم أو اللائم: الله أعبد، أي وحده سبحانه وتعالى مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه من أصنام أو أحجار، وستلقونه سبحانه ويعاقبكم أشد العقاب. فهذا خرج مخرج التهديد والتخويف، مثل قوله: فاعملوا ما شئتم، خرج مخرج التهديد والتخويف والتحذير من ذلك. الخامسة قوله لهما أي للخصم أو للائم: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. هذا هو الخسران المبين عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثانية عشرة قوله تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الأولى تبشير الذين جمعوا بين الترك والفعل. الثانية التنبيه على أن من شروطه أن يكون إلى الله وحده. الثالثة الأمر بتبشير هؤلاء ففيه قوله: بشروا ولا تنفروا. الرابعة الاستماع ثم الاتباع. الخامسة صفة الاتباع ففيه قوله: يسروا ولا تعسروا. السادسة أن فيه حسن وأحسن خلافا لمن منعه. السابعة الرد على طريقة الذين في قلوبهم زيغ. الثامنة التحذير من فتنة جدال منافق بالقرآن. التاسعة التحذير من طريقة المعرضين. العاشرة تخصيص هؤلاء بالهداية. الحادية عشرة التحذير من العجب لإضافة الهداية إليه. الثانية عشرة أن أتباع النقل هم أهل العقل لا غيرهم. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الفوائد من هاتين الآيتين، مستنبطة من هاتين الآيتين: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قال رحمه الله تعالى: الأولى تبشير الذين جمعوا بين الترك والفعل. الذين جمعوا بين الترك والفعل، البشارة في قوله فبشر عباد، البشارة في قوله فبشر عباد هي متناولة لمن جمع بين الترك والفعل. الترك في قوله اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، والفعل في قوله أنابوا إلى الله، وهذا هو التوحيد، وهذا هو التوحيد، هذا هو الإخلاص، هذا هو مقتضى لا إله إلا الله، هذا هو مقتضى لا إله إلا الله، اجتناب الطاغوت أن يعبدوها والإنابة إلى الله بأن يخلصوا دينهم لله، فهذه هي لا إله إلا الله. فالآية فيها دلالة أن البشارة بكل خير في الدنيا والآخرة إنما هي لأهل التوحيد خاصة، إنما هي لأهل التوحيد خاصة دون غيرهم، الذين جمعوا بين الترك والفعل، الذين جمعوا بين الترك والفعل، ترك عبادة غير الله والفعل أي إخلاص الدين لله، وهذا هو التوحيد. فالبشارة لا تكون إلا لهؤلاء، ومن لم يكن من أهل التوحيد فلا حظ له في البشارة، لأن البشارة إنما هي خاصة بهؤلاء الذين جمعوا بين الفعل والترك. والبشارة بماذا؟ قال فبشر عباد، هل عين شيئا أو خصص شيئا يبشرون به أم أطلق؟ قال بشر عباد، لم يقل مثلا بشرهم بالجنة، بشرهم بسعادة الدنيا، بشرهم بالنعيم المقيم في الدار الآخرة، بشرهم بالنجاة من النار، لم يقيد، قال بشر عباد أطلق. فإذا حذف المتعلق، حذف المتعلق يفيد العموم، يفيد العموم، فبشر عباد لم يذكر متعلق البشارة، لم يقيد البشارة بشيء معين، ليتناول البشارة بكل خير في الدنيا والآخرة. الثانية التنبيه على أن من شروطه أن يكون إلى الله وحده، من شروطه أن يكون إلى الله وحده، لأن قال وأناب إلى الله، أي إلى الله وحده دون سواه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. فمن شروطه أن يكون إلى الله وحده، التنبيه على أن من شروطه، يعني شروط التبشير وأن يكون من أهل البشارة، أن يكون لله وحده، أي إنابته سبحانه وتعالى، إنابته تكون إلى الله وحده سبحانه وتعالى. الثالثة الأمر بتبشير هؤلاء، ففيه قوله بشروا ولا تنفروا، انظر هذه الفائدة ما أجملها، قال الأمر بتبشير هؤلاء، يبشر أهل التوحيد، أهل لا إله إلا الله، أهل اجتناب الطاغوت والإنابة إلى الله، يبشرون، يبشرون، الله قال فبشر عباد، والناس تحتاج إلى هذه البشارة، وتحتاج إلى ذكر هذه البشارة حتى تزداد قلوبهم إقبالا وطاعة ومحافظة على توحيد الله سبحانه وتعالى. قال الأمر بتبشير هؤلاء، ففيه قوله بشروا ولا تنفروا، وهذا حديث لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن، معاذا وأبا ذر إلى اليمن، قال لهم بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، والله سبحانه وتعالى بعث النبيين مبشرين ومنذرين، بشيرا ونذيرا. الرابعة الاستماع ثم الاتباع، فالاستماع يسبق الاتباع، الاستماع أولا ثم الاتباع، لأن الله قال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فذكر الاستماع أولا ثم الاتباع، لأنه أولا يستمع يتعلم يتفقه ثم بعد ذلك يعمل، لا يكون العلم بدون الاستماع الذي يكون به، لا يكون العمل بدون الاستماع الذي يكون به العلم والتعلم والتفقه في دين الله. ولهذا في الحديث قال نظر الله امرأ سمع مقالتي، بدأ بالسمع، سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. الخامسة صفة الاتباع، صفة الاتباع، قال فيتبعون أحسنه، فيتبعون أحسنه، ففيه صفة الاتباع. قال الشيخ: ففيه قوله يسر ولا تعسر، ففيه قوله يسر ولا تعسر، وهذه أيضا فائدة ثمينة، صفة الاتباع. قال: صفة الاتباع أي أخذا من قوله فيتبعون أحسنه، ففيه قوله يسر ولا تعسر. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، ولن يساد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، فسددوا وقاربوا وأبشروا، أي لكم البشارة سواء كنتم من أهل السداد أو أهل المقاربة. ففيه التيسير وعدم التعسير. السادس: أن فيه حسن وأحسن، أن فيه حسن وأحسن خلافا لمن منعه. قوله أحسنه هذا عائد إلى ماذا؟ يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أي أحسن القول، فهذا عائد إلى القول، الضمير في قوله أحسنه عائد إلى القول. فيقول الشيخ: في من الفائدة أن فيه أي القول حسن وأحسن خلافا لمن منعه، أي منع التفاضل في القول، خلافا لمن منعه أي منع التفاضل في القول، ففيه حسن وأحسن لأن الله قال فيتبعون أحسنه. السابع: الرد على طريقة الذين في قلوبهم زيغ. عرفنا أن عباد الله الذين هم أهل البشارة عندما يستمعون القول ماذا يصنعون؟ ماذا يصنعون؟ يتبعون أحسنه، هذه طريقتهم، يتبعون أحسنه. بينما طريقة أهل الزيغ فقد ذكرها الله بقوله: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فأهل الزيغ يتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وأما عباد الله سبحانه وتعالى أهل البشارة بكل خير في الدنيا والآخرة فإنه وصفهم بقوله يتبعون أحسنه. إذن هذا يتضمن كما قال الشيخ رحمه الله تعالى الرد على طريقة الذين في قلوبهم زيغ. الثامنة: التحذير من فتنة جدال منافق بالقرآن. التحذير من فتنة جدال منافق بالقرآن. المنافق الذي هو عليم اللسان غير عليم القلب، قلبه ليس فيه إيمان ولكنه عليم اللسان فيجادل ويخاصم. ففي الآية التحذير من فتنة جدال منافق بالقرآن، جدال منافق بالقرآن. لماذا؟ لأن المنافق طريقته يتبع المتشابه، يتبع المتشابه. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فهذه طريقتهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله والتشويش على الناس في أديانهم وعقائدهم وعباداتهم. فهذه الآية تتضمن التحذير من فتنة جدال منافق بالقرآن، بمعنى أن الإنسان إذا وجد أو ابتلي والعياذ بالله بمجادل في القرآن ماذا عليه في مثل هذا المقام؟ ألا يستمع إليه ولا يستمع إلى جداله، حتى وإن كان يتلو آية يريد أن يعلق عليها لا يستمع إليه. أحد رؤوس المبتدئة دخل على عبد الله بن المبارك، وهو من هو في الإمامة عبد الله، فقال: أخرجوه عني. قال: أريد أن أقرأ آية من كتاب الله. قال: أخرجوه عني. فقيل: إنما أراد أن يقرأ آية من كتاب الله. قال: انظر مع إمامته. قال: خشيت أن يطرح في علي شبهة تجلجل في صدري حتى أموت. كانوا على عناية عظيمة بحفظ الإيمان وحفظ الدين. الآن تجد شباب صغار لا فقه لهم في دين الله تبارك وتعالى، ومن خلال القنوات الفضائية ومن خلال الشبكة العنكبوتية الانترنت يستمع لكبار رؤوس أهل الضلال وهم يلقون الشبهات ويذكرون الآية فيحرفونها، ويذكرون الأحاديث أيضا ويحرفونها، ويشوشون على الناس في عقائدهم وأديانهم. فالآية تتضمن التحذير من فتنة جدال منافق بالقرآن، أن لا يستمع الإنسان إلى هؤلاء لأنهم خطر عليه في عقيدته وفي دينه وفي إيمانه بربه سبحانه وتعالى. التاسع التحذير من طريقة المعرضين. التحذير من طريقة المعرضين، المعرض هو الذي لا يستمع ولا يرغب في الاستماع. ففي الآية تحذير من طريقة هؤلاء المعرضين، لأن الله أثنى على عباده بأنهم يستمعون القول، يستمعون القول فيتبعون أحسنه بخلاف المعرض. قال العاشرة تخصيص هؤلاء أي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه بالهداية، لأن الله قال أولئك أي أهل هذا الوصف الذين هداهم الله، الذين هداهم الله، فتخصيص أهل هذا الوصف بالهداية. الحادية عشرة التحذير من العجب، وهذه فائدة نفيسة وثمينة جدا. التحذير من العجب لإضافة الهداية إليه، أضاف الهداية أضاف الله هدايتهم إليه سبحانه وتعالى، لأن قال أولئك الذين هداهم الله. فإذا على من أكرمه الله بالعلم النافع والعمل الصالح والمواظبة على عبادة الله والقيام بطاعة الله ألا يعجب بنفسه، ألا ينظر لنفسه نظرة إعجاب، وأنا فلان العالم وأنا فلان الفقيه وأنا فلان المتضلع في العلم وأنا فلان المتعبد الناسك القانت الخاشع إلى آخره، لا ينظر لنفسه نظرة عجب. كل هذا الذي عندك منة الله عليك، الله الذي هداك إليه ويسره لك وتفضل عليك به. أولئك الذين هداهم الله. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون في رجزهم كما في البخاري وغيره لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، أي هذه منة الله علينا، هو الذي من وتفضل علينا بذلك. قال الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. ففي الآية تحذير من العجب، لأن الله عز وجل أضاف الهداية إليه في قوله أولئك الذين هداهم الله، أي أولئك الذين من الله عليهم بالهداية ووفقهم الهداية وجعلهم من أهل الهداية، ولولا منة الله عليهم بذلك لما اهتدوا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الهادي هو الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه التحذير من العجب، والعجب آفة خطيرة جدا، آفة خطيرة مهلكة. والعجب فاحذره إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرمي، في منظومة الشيخ حافظ في الآداب رحمه الله تعالى. العجب يهلك صاحبه إهلاكا عظيما، ولهذا يجب على الإنسان أن يحذر من العجب، سواء كان عنده علم أو عنده عبادة أو عنده مثلا صحة وعافية أو عنده مثلا تجارة وزراعة وغير ذلك. فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا تدخل جنتك وتقول والله هذه جهدي وهذا عرقي وأنا كنت أعمل وكذا وأنا عندي مهارة في الزراعة وعندي مهارة في التجارة ولولا حذقي وشطارتي ما كانت اتسعت بهذا الاتساع ولا كبرت بهذا الكبر. احذر، فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تذكر فضل الله عليك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإذا قلت سبحان الله هذه الكلمة تطرد العجب، ولهذا يسن أن يقولها عندما يعجب بماله بتجارته بأي شيء، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، طاردة للعجب ومذهبة له، لأنه يذكر أن هذا محض فضل الله عليه ومنته سبحانه وتعالى. الثانية عشرة أن أتباع النقل هم أهل العقل لا غيرهم، أن أتباع النقل الذين يتبعون النقل كما في الآية قال فيتبعون أحسنه أي النقل هم أهل العقل لا غيرهم، لأن الله ختم الآية بقوله وأولئك هم أولو الألباب أي أولو العقول، فهذا يفيد أن أتباع النقل هم أهل العقل، أما من سواهم فليسوا بأهل عقل ولا نقل، لأن أهل العقل هم أتباع النقل، أما الذي لا يتبع النقل لا عقل عنده، الذي لا يتبع النقل لا عقل عنده، أين العقل ممن يعرض عن النقل ولا يتبع ولا يتبعه؟ قال أن أتباع النقل هم أهل العقل لا غيرهم. هذا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.